أنت بتكتب إلى الأخ يوسف آدم محمد الصومالي دبي الإمارات، هكذا كتب. يوسف آدم محمد الصومالي، يوسف آدم محمد، آدم محمد الصومالي دبي الإمارات. طبعا السلام عليكم. وصلنا خطابك المؤرخ في 13/6/1413. وفهمنا ما فيه، نعم أنا صفحهم لعلنا نجد شيء يعني. وتجاوبا معكم لتعاطي ما يمكن من الأسباب لمعالجة مأساة إخواننا المسلمين في الصومال متجاوبا معكم لتعاطي ما يمكن من الأسباب لمعارضة مأساة إخواننا المسلمين في الصومال ورغبتكم في خطابكم بتقديم نصيحة يعمل على ضوئها الدعاة والشباب السلفيون، وقولكم بأنهم سوف يصبرون بإذن الله عن رأي فضيلتكم، وإلا خفتم الخلاف أو العجلة في الأمر. وقدمتم بعد طلبكم هذه النصيحة، الحلول المتوقعة من الشباب في المعسكرات، وهي 3: وبعد دراسة هذه الحلول مع بعض إخواننا الذين نثق بهم اجتمع الرأي على أن خيرها وأصلحها إنما هو الرأي الثاني، الذي ينص على أنا بقول بدل التخبئة المحافظة. الذي ينص على المحافظة على الأسلحة في أماكن حريزة، وهذا في حدود الإمكان الذي أنتم أعرف به من البعيدين عنكم بلدا، على كبار قوله صلى الله عليه وسلم: الشاهد يرى ما لا يرى الرأي. أي شيء ذكرناه هذا المسلم وما وقف فيه على شيء آخر محافظ على السير بالدعوة أنت غير ما عن شيء؟ والله شوفي ما ظهر إلا نقطة هنا بالكلمين، وهذه الصفحات الأولى عن تاريخ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.